الحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أهلك أمريكا كما أهلكت عادا وثمود. اللهم سلط عليهم جندك وأنزلهم تحت سخطك وخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم ارفع بقدرتك راية الحق والدين. اللهم لا تجعل لكافر سلطانا على مسلم. اللهم خذهم بقوتك وانشر فيهم الأمراض التي لم تكن في أسلافهم. ألق في قلوبهم الرعب وسلط عليهم أنفسهم، إنك أنت العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله هاديا ومرشدا ونذيرا، دعا إلى صراط مستقيم وجاهد في الله حق جهاده وبلغ ما أنزل إليه من ربه. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، واحشرنا معهم واجمعنا يوم القيامة على حوض محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة، لقد اختار الله تعالى لنا نبيا كريما، واختار لنا أمة كريمة ختم بها جميع الأمم، وختم به جميع الأنبياء في حديث واسلة ابن الأسقع رضي الله تعالى عنه، الذي خرجه أحمد ومسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. فهذه التصفية وهذا الاصطفاء بلغ أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من ذرية إبراهيم صلى الله عليه وسلم، الذي قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، وجاء من ولده إسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولما رفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت دعوا الله سبحانه وتعالى، قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فكان محمد صلى الله عليه وسلم نتاج هذه الدعوة، بعد أن فرغ إبراهيم وإسماعيل من رفع القواعد من بيت الله سبحانه، دعوا بمحمد صلى الله عليه وسلم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. ثم اصطفى الله تعالى بني كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من بني كنانة قبيلة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم. بنو هاشم هي عائلة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقومون بخدمة البيت العتيق. ثم من بني هاشم اختار الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم ليحمل تلك الأمانة. هذه هي بداية الاختيار. أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد أثنى الله تعالى على كل شيء فيه، فهو الذي قال الله تعالى له: وإنك لعلى خلق عظيم. وهو الذي قال الله تعالى لنا: لقد من الله على المؤمنين منا. الله تعالى عندما من على المؤمنين، عندما من على الناس قال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. دي الناس جميعا نعم عامة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، نعم عامة. الشمس تخرج على الناس جميعا، والهواء يتنفسه الناس جميعا، والطعام يأكله الناس جميعا، نعم عامة. ولكن أعلى من هذه النعم أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، أرفع من هذه النعم. لذلك لم يقل لقد من الله على الناس إذ بعث فيهم محمدا، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم شاهد عليك أو شاهد لك، إما أن يقف ليشهد في صالحك وإما أن يشهد ضدك، فهو خير في الحالتين صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم. المن على المؤمنين، بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وتقرأ من أنفسكم أي من أغلاكم، من أعلى بطن فيكم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رسول منكم، لقد من الله على المؤمنين، لقد جاءكم رسول. كل هذه الآيات تبين أن هذا النبي جاء لمهمة عظيمة وجب علينا أن نتعلمها، وكان يجب علينا أن نعرفها. هذه المهمة التي جاء من أجلها هذا النبي كان يجب علينا أن ندرسها وأن نهتم بها وأن نبحث عنها وأن نجعلها مشكلة في حياتنا لا بد أن تحل، لكننا كما تعلمون أهملناها، لم ندرس لماذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم، لم نعرفه حق معرفته. ظننا أنه ولد في شهر ربيع الأول، وعلى هذا فيجب علينا أن نصنع حلاوة وأن نصنع شيئا وأن نصنع طعاما ونحتفل في يوم لا يعرف له مصدر وليس له في تاريخ الإسلام من تاريخ، ثم نأتي نصف ساعة نحتفل فيها بالنبي بأن يقوم كل واحد ليخطب فيجمع في خطبته الكذب، ثم ينتهي المولد ونخرج منه بلا حمص كما يقال. هذا هو المولد. أما محمد صلى الله عليه وسلم فهو أكبر وأعلى مما نتصور ومما نتخيل، وللأسف لم ندرس لماذا جاء إلينا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن نعرف هذا النبي ولماذا جاء، فتعالوا ننتقل. كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم عندما بدأ، وهكذا إلى قيام الساعة في الدنيا تجد هناك قوى تتحكم في من على وجه الأرض. فكما اليوم موجود أمريكا وغير أمريكا وإسرائيل، كان في هذا الوقت يتحكم في الأرض كسرى وقيصر، ملوك الفرس والروم. الفرس هم المجوس، هم أهل إيران، وهم مجوس من يومهم إلى أن تقوم الساعة، لا تعرف لهم إلها حتى هذه الساعة. يعني الإيراني الشيعي لا يعرف له ربا، فالشيعة هؤلاء هم المجوس، والروم هم النصارى في هذا الوقت وشيء من اليهود. إذا انتقلنا إلى هرقل عظيم الروم في هذا الوقت الذي ظهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الكفار كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، الكفار الذين حاربوه، الذين أخرجوه من مكة، الذين قاتلوه، كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما نعرفه نحن اليوم، بل أكثر مما يعرفه مشايخنا وعلماؤنا كما يسمون. عندما نشأ النبي صلى الله عليه وسلم وظهر في مكة، كان الكفار يسافرون إلى بلاد الروم للتجارة، وكان هرقل عظيم الروم. كلمة هرقل ليست اسما ولكنها صفة، يعني ما فيش واحد معين بهذا الاسم، الذي كان يملك الروم يسمى بهذا الاسم، كما كلمة كسرى، كما كلمة فرعون، معناها الحاكم أو الرئيس أو القائد أو ما يسمونه اليوم بالزعيم. هرقل عظيم الروم ظهر النبي صلى الله عليه وسلم في عهد واحد منهم، فذهبت تجارة إلى الشام، وكان فيها أبو سفيان ابن حرب، وكان على دين قومه، كان ما زال على دين قومه. عندما تفتح صحيح البخاري رضي الله تعالى عن الإمام البخاري، وأكرم نزله ووسع مدخله وغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، عندما تفتح هذا الكتاب أربع صفحات فقط في البداية تلتقي بهذا الحديث يقابلك. ذهب أبو سفيان ابن حرب إلى الشام، كان كافرا على دين قومه، وأبو سفيان ابن حرب لم يسلم إلا عند فتح مكة، يعني طرد النبي من مكة، حاربه في بدر وفي أحد وفي الأحزاب، وقاد جميع المعارك ضد النبي صلى الله عليه وسلم. ولما دخل النبي مكة فاتحا، أبو سفيان هو عظيم قومه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل البيت فهو آمن، البيت الكعبة فهو آمن. يعني حتى أعطى لأبي سفيان وهو كان كبيرا لقومه، أعطاه قدرا. من دخل دار أبي سفيان، مش النبي داخل يهد، لا، داخل يبني صلى الله عليه وسلم. يعني كان ممكن يأمر جنوده بقتل أبي سفيان وبتدمير مكة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يريد الخير ويريد السلام ويريد الأمن. يعني واحد حارب 10 سنين، أول ما يدخل البلد يقول: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يعني خلى بيته مكان للأمن. فالرجل أسلم، لجأ الإسلام مش دين حقد ولا كراهية ولا تصفية حسابات، ده دين قائم على الرحمة، فدخل في الإسلام. إذا ظل كافرا طوال هذه المدة، وكان رجلا كبيرا في قومه، بل كان من سادة قريش، أبو سفيان بن حرب أموي من بني أمية. فلما ذهب وهو كافر إلى الشام والتقى بهرقل، قال هرقل: أيكم أقرب الناس نسبا من هذا الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان بن حرب: أنا أقرب الناس له، وأبو سفيان كافر. فدعا به هرقل وطلب من الناس الذين يمشون وراء أبي سفيان أن يجلسوا خلفه. ليه؟ لأن أبو سفيان رجل كبير في قوم ممكن يكذب، لكن لما يلاقي الناس اللي هو قائد لهم قاعدين وراه مباشرة هيستحي ان يكذب والناس دي قاعدة، لأن هيطلعوا يقولوا له انت كذاب، لماذا كذبت وانت كبير في قومك، ده انت رجل محترم انت كبرنا وتكذب. فهرقل من ذكائه قال فليجلس هؤلاء خلفه، قعد الناس اللي معه وراه ودعا بترجمانه لانه لا يتكلم العربية، وقال اني سائلك عن هذا الرجل، انا هسألك عن محمد اللي طلع حداك وهل هو صادق ولا كاذب. اسمع الرجل النصراني بيسأل ايه والكافر برد ايه عشان نعرف قيمة محمد اللي احنا مش عارفينها صلى الله عليه وسلم. احنا فاكرين محمد ايه بالظبط؟ يعني احنا كأمة او كمجتمع فاكرين النبي ايه؟ النبي ده في المواسم في الموالد تعملنا ليلة وخلصت الحكاية على كده بس، هل حدنا معلومات عن محمد اكتر من كده؟ ده حتى بنحتفل بلاش، يعني النبي بيعملوا له احتفال في مولد النبي قد ايه في التلفزيون نص ساعة. الفنان الكبير محمود مرسي مات بقالة 12 يوم ولا 10 ايام ليل ونهار، فنان محمود مرسي كذا فيلم كذا ليل ونهار، يعني حتى الشيخ احمد ياسين اعلنوها في صفحة الوفيات وراح، واللي مات بعدها في صفحة الوفيات 5 دقائق في النشرة، انما دي برامج محمود مرسي، ودي فنان يعني اعطى مش عارف ايه ومثل ايه وتاريخه، وتولد في اسكندرية سنة مش عارف 1923 ودرس فين وليله واعماله ليل ونهار، تفتح مونت كارلو تلاقيه، لندن تلاقيه، صوت العرب اللي اصبح الوقت صوت اسرائيل تلاقيه ليل ونهار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نص ساعة، واحد يقوم يخطب والتاني يقوم يخطب وانتهى الحفل، ونقلنا لكم من حفل الاحتفال بمولد النبي، والنبي اللي اتولد في 12 ربيع اول ولا في 13 جمادى تاني، ولا حد عارف اتولد امتى، ولا الصحابة في يوم من الايام اجتمعوا عملوا للنبي مولد، كانوا بيجتمعوا صلوا يجتمعوا صوموا يروحوا حجوا يقيموا الليل يقرأوا القرآن يأمروا بالمعروف، عاشوا حياتهم كما قال الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. مش نص ساعة في السنة وكده احتفلنا بالنبي، وعشان نحتفل بالنبي ناكل ونشرب ونجيب حلاوة. ده حتى في شيء غريب كنا نتحدث عنه دائما، يعني النبي لما جاء ليحطم الأصنام، احنا عشان نحتفل بالنبي بنعمل أصنام نعمل أصنام، فالرجل الكافر بيرد على النصراني يسأله النصراني هذا الرجل كيف نسبوه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب. وهو بيقول يعني قريبة، لو قال لا ده ماليش نسب خالص يبقى انت رخر ماليش اي قيمة ما انت قريب. قال هو فينا ذو نسب. قال هل من ابائه من ملك؟ له اب ملك او جد او كلام من كده؟ قال لا. قال هل قال هذا القول احد منكم قبله؟ في واحد منكم طلع قبل كده قال انا نبي؟ قال لا. قال هل يكذب؟ النصراني بيسأل الكافر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بقول له هل يكذب؟ قال لا لا يكذب. شوف شهادة الكافر، شوف احنا حياتنا كلها كذب، يعني احنا حياتنا كلها مبنية على الكذب، كل حياتنا. شوف انت بتكذب كم مرة في اليوم وانا بكذب كم مرة في اليوم. بقول له هل يكذب؟ الكافر بقول لا لا يكذب. قال هل يغدر؟ يعني ممكن يخونك يغدر بك؟ قال لا لا يغدر. قال اشراف الناس يتبعونه ام ضعفاؤهم؟ مين بيتبعه؟ الاغنياء بتوع البلد الناس الكبار ولا الناس الغلابة؟ قال بل ضعفاؤهم. قال هل يرتد احد منهم سخطة لدينه؟ في واحد دخل في الدين بتاعه سابه؟ قال لا. سخطة لدين ما ممكن واحد يمشي ولكن لا يكره ما هو عليه دينه. قال هل يرتد احد منهم سخطة لدينه؟ قال لا. الى ان انتهى من هذه الاسئلة ثم قال لترجمانه، قال له هيترجم بينه وبينه، قل له النصراني بيقول للترجمان قل لأبي سفيان للكافر قل له سألتك هل هو فيكم ذو نسب؟ فقلت نعم، وكذلك الأنبياء تبعث في نسب قومه. دي نمرة واحد، هو من دلائل النبوة. وسألتك هل من آبائه من ملك؟ فقلت لا. فلو كان من آبائه من ملك لقلنا رجل يطلب ملك أبيه، واحد جاي يدور على الملك بتاع أبوه. وسألتك هل يكذب؟ فقلت لا، وكذلك الأنبياء لا تكذب. فقلت هل يغدر؟ فقلت لا، وكذلك الأنبياء لا تغدر. وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. دايما أتباع الرسل الناس الفجرة، ومش معقول واحد عنده 50 في الدنيا يروح صلي الفجر. صلي الفجر هيقول لربنا ايه ما عنده 50 في الدنيا، يعني صلي الفجر ليه؟ وهو اللي بروح صلي الفجر بيقول يا رب مثلا اديني جراط، دي عنده 50 في الدنيا، 50 في 24 جراط، ايه اللي خليه يروح صلي الفجر بقى؟ ما ينام، وبعد مش هيموت، يعني ايه اللي هيموته؟ ولا حيجينا مرض ولا حد حيشيله وديه المقابر، فيروح يصلي ليه؟ ما هو خلاص وصل معاه فلوس في البنك يروح يصلي لايه بقى؟ ايه اللي يتعبه وقومه من النوم؟ ايه اللي يخليه يقوم بالليل كده مثلا الساعة 2 الساعة 3 صلي له ركعتين؟ لا، هو يجيب دش يقعد يسهر عليه لغاية الفجر. يعني ايه اللي يخليه يقوم يصلي بالليل؟ هو عايز ربنا في ايه؟ مش عايز. زيك ربنا سبحانه وتعالى ببين بيقول ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل السبيل. وبعدين بيقول كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وهو الجزاء من جنس العمل. فغلوا هم أتباع الرسل الناس الضعفاء، دائما تلاقي الناس اللي بيتبعوا الحق قلة، لأن الله يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الكثرة دائما ضلة، القلة تلاقيها مؤمنة، وتلاقيهم ناس غلابة ناس فجرة. قال وهم أتباع الرسل ناس الضعفاء. وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ في واحد آمن به وبعدين كفر به تاني؟ فقلت لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. ثم قال هرقل إني كنت أعلم أنه خارج، من خلال كتب النصارى من خلال كتب اليهود، النبي صلى الله عليه وسلم خارج، وقد بشر به موسى وبشر به عيسى. فبشر به عيسى عليه السلام قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. فقال إني أعلم أنه كان سيخرج، كنت أعلم أنه خارج، وإن كنت ما تقول حقا، إذا كان الصفات التي قلتها حق فإنه سيملك موضع قدمي هاتين، هو هينتصر وحيملك الأرض اللي واقف عليها. وهم هذا الرجل أن يدخل في الإسلام، إلا أن البطارقة والشمامسة والقساوسة تدخلوا في الأمر وحاصوا حيصة الحمر، زي ما يكون مجموعة من الحمر من الحمير هاجت لما أحسوا أنه سيسلم. قال كنت أختبركم، لا ده أنا مش كنت هأتبعه، لا ده أنا كنت بس إن أنا إيه. قال وسيملك موضع قدمي هاتين، ولكن رفض الحق. فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن لا نستطيع أن نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة ولا في نصف ساعة، احنا يجب علينا ان نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياتنا. اعظم نعمة انعم الله تعالى بها علينا هو هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لو علمنا الحقيقة هو اغلى من نعمة البصر والسمع والمشي وكل النعم التي أعطاها الله تعالى لك بجانب نعمة الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لا تساوي شيئا، لأن هذه النعم أعطاها الله للكافر. ما أنت ما تبص على شارون ما هو ليه رجلين وليه إيدين وليه كل حاجة، نعم مشتركة، لكن ما ليش محمد صلى الله عليه وسلم فخسر كل شيء. أي إنسان ما له هذه النعم، لكن النعمة الكبرى يعني الله تعالى يقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الكتاب عرفناه، أما النور فهو محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يا أهل الكتاب، ربنا بخاطب اليهود والنصارى، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فهذا النبي نور، نور لك في الحياة، نور لك إذا صليت إذا صمت، نور لك إذا حاكمت أو احتكمت، نور لك في كل شيء لو فهمت وعلمت لو اتبعت سنته. النبي جاء لمهمة واحدة أيها الأخوة، وسوف نتحدث عن هذا الأمر كثيرا، وأعتقد أنه ما من جمعة تمر إلا ونتكلم في هذا الموضوع. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. اوعى تفكر ربنا بعت لك النبي عشان تعمل مولد، اوعى تعتقد أن ربنا بعت لك النبي عشان تأكل حلاوة، ربنا بعت لك النبي عشان تتبعه. الأذان يأذن تكون في الفجر، يبقى أنت بتحتفل بمحمد صلى الله عليه وسلم. في كلمة حق تقولها يبقى أنت بتحتفل به. جاءت الزكاة تزكي، رأيت يتيما تحسن إليه، رأيت ضعيفا تساعده، رأيت محتاجا تقف بجانبه. كل الخير اللي في الحياة لو فعلته أنت تحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده النبي صلى الله عليه وسلم، الطاعة. أيضا من حب النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا تركينا خالص أن تقرأ في سنته. يعني لما تلاقي واحد أهلاوي جاي من الصبح بدور على جرنان الأهلي، واحد زملكاوي بدور على جرنان الزمالك، واحد عايز يترشح بلملة خمسة ستة حواليه وبركبوا عربيات ويقعدوا 15 يوم شهر شهرين ثلاثة يربطوا على الزباين. تديني صوتك واحنا هنبقى نديك صوتنا في الحتة الفلانية، ومش تنسى ونقرا الفتح وتعال نمضي شيكات على بعض الى اخر. هذه ناس دي مشكلتها. هل انت مشكلتك كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ حد فينا بذل جهد ان يتعلم النبي صلى ازاي؟ ايه الصلاة بتاع، يعني كان بيركع ازاي؟ كان بيرفع بالركوع ازاي؟ كان بيقرا التشهد ازاي؟ كان بتوضى ازاي؟ كان بيطلع زكاة الفطر ازاي؟ درسنا. وهي امر سهل، انت عارف جرنان الاهلي الحجم بتاعها او الزمالك او جريدة الاهرام الحجم بتاعها اكبر من كتاب الطهارة في صحيح البخاري. هل حد فينا بذل جهد يشوف النبي كان بيغتسل من الجنابة ازاي؟ النبي مش ابو حنيفة ولا ابو فلان ولا الشيخ فلان ولا العالم فلان، النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حد فينا فكر النبي كان بيغتسل من الجنابة ازاي؟ بس مش تسأل الشيخ، لان الشيخ هيقول لك جيب في الترعة واغتص انت كده اغتسلت من الجنابة. لا، انت ما اغتسلت، انت تستهبل. غسل من الجنابة له نظام، ولازم تكون عن النبي مش عن فلان. يبقى انت كده بتحتفل به صلى الله عليه وسلم. الغسل من الجنابة، شوف لما النبي جوز بنت جوازها ازاي، جوز ابن جوازها ازاي، كان حداهم ميتم عملوه ازاي، كل الامور دي وحاول تعمل زي دي. الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم، اما اللي احنا بنعمله ده تهريج وعدم معرفة بقدر هذا النبي الكريم. وليتنا عرفنا النبي كما عرفه ابو سفيان وهو كافر. اسأل الله عز وجل ان يهيئ لنا من امرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فاتني سؤال سأله هرقل لأبي سفيان بن حرب، قال له وبماذا يأمركم محمد اللي جاليكو ده؟ بقول لكم ايه بيأمركم بايه، بماذا يأمركم؟ قال يأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأن نترك ما كان يقول آباؤنا. كل اللي أبونا قاله لنا لا سيبك منه، مش احنا طلعنا لقينا الناس كده والناس كلها بتقول كده، تمالكم مال اللي بيقول؟ وأن نترك ما كان يقول آباؤنا، وأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. شوف الكافر بيقول ايه، والأمرنا بالصلاة، الصلاة العلاقة بينك وبين ربنا، والصدق والعفاف. العفاف اللي هو ايه؟ هو سبب اكتر المصايب اللي احنا فيها الوقت. الانسان ما عادش عنده عفة، اصبح فيه جشع، اصبح فيه صرع، مفيش قناعة، مفيش. يعني ربنا ادالك زوجة ومعاك فلوس او مش معاك، عايز تتجوز تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر، ليه؟ ارضى بما قسمه الله لك وعيش، طالما لا توجد هناك يعني موانع. ربنا اعطالك بيت وحالتك على جدك، مش لازم تروح تستلف وتبني بيت تاني وتعمل مشاكل وتاخد قروض وتمضي شيكات زي بتوع الانتخابات والهم دي كله. ليه؟ الانسان يمشي يرضى بما قسمه الله لك. العفاف، العفاف والصلة، صلة الرحم، توصل اخوك في الاسلام واخوك في الدم الى اخر. شوف الكلام اللي بيشهد به واحد كافر. احنا اما لو حد سألنا الوقت ايه موضوع النبي، يقول النبي اتولد يوم 12 ربيع اول. سمعت ابو سفيان جاب سيرة 12 ربيع اول، وبعدين التلفزيون هيتنقل والاذاعة هتتنقل وحيخطب الشيخ طنطاوي والشيخ مش عارف مين، وحيقولوا شوية تواشيح. خلص النبي، اتفضي السامر، خلص المولد. النبي يا جماعة اكبر من كده واعظم من هذا الامر. ده النبي في جواك، واحد طلبك في شهادة النبي بقى هو جواك ساعتها، لازم تقول الحق. واحد طلبك في حكم النبي جواك، واحد انت لقيته ضعيف، واحد يتيم، واحد مسكين، واحدة ارملة، واحد كذا، ابذل جهدك. دي بقى هنا انت علاقتك بالنبي صلى الله عليه وسلم. يوم 12 ربيع اول ويوم 15 رجب ويوم 30 ذو القعدة، كل لحظة لازم يكون معك النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الواردين على حوضه. اللهم اسقنا بيده شربة لا نظمأ بعدها ابدا. اللهم انا ضعفاء فقونا بقوتك. اللهم لا حول لنا ولا قوة ولا حول ولا قوة إلا بك، فاجعل حولك وقوتك على إسرائيل وأمريكا يا رب العالمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم انشر القتل بين جنودهم، وسلط عليهم من لا يرحمهم. اللهم يا رب العالمين انصر كل من قاوم هؤلاء المجرمين يا رب. اللهم إنهم جاءوا بقوتهم وعددهم وعددهم للقضاء على هذا الدين. اللهم تولى أمر دينك يا رب العالمين، وأقم الصلاة.